الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 98 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم هو تتمة لكتاب الأيمان، حيث عقد المصنف بابا خاصا فقال: باب النذر. والعلماء يلحقون النذر باليمين بجامع أن كل منهما فيه إلزام للنفس بشيء لم يكن لازما. والنذر في اللغة الإيجاب، وأما في الشرع فهو أن يلزم المكلف نفسه لله تعالى شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، أن يلزم المكلف نفسه لله شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. والنذر ورد في القرآن في قوله: يوفون بالنذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي السنة في أحاديث كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. والإجماع منعقد عليه في الجملة. العلماء يقررون بأن النذر ابتداء النذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. والإشكال في النذر أنه كأنه فيه صورة مشارطة بين العبد وبين ربه، فكأن العبد مثلا حينما يقول: يا رب، إن فعلت لي كذا فسأصوم، أو إن شفيت مريضي فلك علي أن أحج أو أن أتصدق، فكأنه فيه مشارطة، وكأنه يظن أنه يعني كان نذره سببا في أن يعطيه الله عز وجل هذا الخير، والواقع أنه ليس كذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولكن النذر يوافق القدر، يوافق القدر، فيستخرج من البخيل ما لم يكن البخيل أن يخرج. لذلك لا ينبغي للإنسان أن ينذر، والجمهور أنه مكروه، وأوصله بعضهم إلى الحرمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. العلماء يشترطون لصحة النذر 3 أمور: أن يكون بالغا فخرج الصغير، أن يكون عاقلا فخرج المجنون والسكران والنائم، أن يكون مختارا فخرج المكره. فإذا توافرت هذه الأشياء الثلاثة صح النذر من الناذر. قال: والصحيح منه 5 أقسام. النذر يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه 5 أقسام لا يخرج عن هذه الصور الـ5. قال: المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين. هذا النوع الأول، النذر المطلق، بأن يطلق النذر ولا يحدد شيئا منذورا عليه ولا كفارة، فيقول مثلا نعم ولا يعني بأن لا يحدد شيئا منذورا عليه ولا نذرا، فيقول مثلا: لله علي نذر، لله علي نذر، وهكذا ولا يحدد شيئا. فهنا يقول العلماء أنه يكفر كفارة يمين وينحل نذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر: كفارة النذر كفارة يمين. وفي لفظ: إذا لم يسمه. فإذا لم يسم الإنسان النذر فإنه يكتفي بأن يكفر كفارة يمين. ثم قال: الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. هذا النوع الثاني، نذر اللجاج والغضب، يعني النذر الذي حامله هذا، يعني سمي نذر اللجاج والغضب لأنه في الغالب يكون حامله ودافعه الخصوم والغضب واللجاج ونحو ذلك. هذا النذر يصدر من الإنسان بقصد أن يحث نفسه على شيء، أو يمنع نفسه من شيء، أو يصدق قولا أو يكذب قولا. هذا نذر اللجاج والغضب، وله صور كثيرة ويقع كثيرا عند الناس، وحكمه أن فاعله يخير بين أن يفعل ما نذر عليه وبين أن يكفر كفارة يمين، وبين أن يكفر كفارة يمين. ولذلك قال: فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. وذلك لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. مثال: أن يقول الإنسان مثلا: إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أتصدق بمليون ريال، إن وقعت في هذا الذنب فعلي لله نذر أن أحج مثلا مرة أو مرتين، أو أحج قاعدا ماشيا أو غير ذلك. يريد أن يحث نفسه، أن يمنع نفسه من محرم، وكذلك لو أراد أن يحث نفسه على شيء: إن لم أذهب إلى الحج غدا العام القادم فلله علي نذر أنني أذبح بعيرا. كذلك في التصديق والتكذيب: إن كنت كاذبا فيما أقول فلله علي نذر كذا، إن كنت صادقا فيما تقول فلله علي كذا نذر. هذا النذر يسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب، يقع كثيرا خصوصا ممن يكون مبتلا بمعصية معينة، فتجد أنه ينذر: يا رب إن مثلا وقعت في النظر المحرم، أو إن وقعت في الدخان، أو إن وقعت في كذا من المعاصي فلك علي نذر كذا وكذا. ما العمل؟ نحن نقول أولا لا ينبغي أن تبتدئ النذر، لكن أما وقد وقع فما العمل؟ يقول المصنف أنه مخير بين أن يفعل ما نذر عليه أو أن يكفر كفارة يمين. فالذي مثلا قال علي نذر أن أذبح ناقة، هو مخير بين أن يذبح تلك الناقة وبين أن يكفر كفارة يمين. ثم قال: الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني. هذا الثالث نذر المباح، بأن يقول، بأن ينذر أمرا مباحا، أمرا مباحا. والمباحات كثيرة. يقول مثلا: لله علي، أو نحو يقول مثلا: لله علي أن ألبس مثلا ذلك الثوب، أو أن لله علي نذر أن أصلي، نعم، أن أركب تلك السيارة. ركوب تلك السيارة مباح، لبس ذلك الثوب مباح. لله علي نذر أن أذهب إلى مثلا تلك المدينة للسياحة أو لغير ذلك من الأمور المباحة. فهذا النذر المباح يقول المصنف أنه مخير بين أن يفعله وأن يكفر كفارة يمين. فهو إما أن يفعل هذا المباح الذي قال لله علي نذر أن أفعله، أو أن يكفر كفارة يمين. هذا الثالث. قال: وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب التكفير ولا يفعله. ذكر قبل قليل نذر المباح. طيب لو نذر مكروها فقال لله علي مثلا أن أفعل ذلك المكروه، لله علي أن أأكل البصل وأذهب إلى المسجد، مكروه، لله علي أن أطلق زوجتي بدون حاجة، مكروه، وهكذا، لله علي أن أغطي وجهي في الصلاة، مكروه. ما العمل؟ يقول: يستحب أن يكفر ولا يفعل ذلك. ما الكفارة؟ يقول: الكفارة كفارة يمين حينها، يكفر كفارة يمين وينحل نذره. الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. هذا الرابع من أنواع النذر، نذر المعصية، بأن ينذر محرما، بأن ينذر أمرا محرما، فيقول لله علي مثلا أن أشرب الخمر، لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، أن تصوم الحائض يوم حيضها. فهذه الأشياء المحرمة يقول لا يجوز الوفاء بها. ما العمل حتى تنحل هذه النذر؟ يكفر كفارة يمين، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وكفارته نعم، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وفي الحديث ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به. هذا النوع الخامس والأخير نذر التبرر. نذر التبرر يقصد به نذر الطاعة، ويقول مطلقا أو معلقا، مطلقا أو معلقا، المطلق من دون تحديد بشيء معين، من دون تحديد بشيء معين، من دون أن يعلقه بفعل معين، يعني كان يقول مثلا لله علي نذر أن أصوم شهرا كاملا، ما قيده بشيء، وإنما فقط نذر العبادة. المعلق يقول مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا مثلا أو نحو ذلك. والفرق بينه وبين نذر اللجاج والغضب أن الأول دافعه الحث والمنع أو القص أو التصديق أو التكذيب، أما هذا فنذر تبرر، نذر عبادة، نذر عبادة. إن شفى الله مريضي، إن سلم الله مالي، إن يعني وقعت في كذا وكذا من الأمور التي يعني تقع له، فالعمل حينها أنه إذا حصل له تلك النعمة أو اندفعت عنه تلك النقمة فإنه يلزمه الوفاء بذلك الشرط، أو يلزمه الوفاء بما نذر به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فلو قال مثلا إن رد الله غائبي فلله علي نذر أن أعتمر 5 مرات، فيقال يجب عليك أن تفي بهذا النذر لأنه نذر طاعة، فعليك أن تأتي به. قال إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، يعني يستثنى من نذر الطاعة لو أنه نوى الصدقة بكل المال، لو قال مثلا إن وقع لي كذا فلله علي نذر أن أتصدق بكل مالي، فالمصنف يقول لا يتصدق بكل ماله لأنه يترتب عليه إفقاره. وقد قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك حينما قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة، قال يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث. وفي لفظ أمسك عليك بعض، نعم، في الحديث الآخر في قصة كعب، الأولى قصة أبي لبابة، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب أمسك عليك بعض مالك، قال أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث. يعني لو أنه نذر صدقة تزيد على ثلث الكل فإنه يجزئ عنه قدر الثلث. فمثلا قال لله علي نذر إن نجحت في الاختبار أو إن شفى الله مريضي أن أتصدق بسيارتي صدقة لله، ولما نظرنا وإذا سيارته تساوي نصف ما يملك، نصف ما يملك. فالمصنف هنا يقول يجزئه قدر الثلث، بمعنى أننا نقيم ماله كله ويخرج قدر الثلث دون ما زاد على ذلك لما سبق من الأدلة. قال وفيما عداها يلزمه المسمى، يعني فيما عدا ما سبق يلزمه أن يخرج ما نذر. فإذا نذر مثلا أن يتصدق بثلث المال أو نذر أن يتصدق بأقل من ثلث المال فإنه حينها يلزمه أن يخرج المسمى. فلو قال مثلا لله علي نذر إن شوفي مريضي أن أتصدق ب5 ملايين ريال، والرجل ثري يملك ملايين كثيرة وهذه لا تشكل ثلث ماله، فعليه أن يخرج ما نذر. أخيرا قال ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط ونية. أشار هنا إلى ما يتعلق بنذر الصوم، والمعنى أن الإنسان قد ينذر طاعة وهي الصوم، فما العمل حينها؟ يقول المصنف أنه إن نوى صوم شهر فإنه يلزمه التتابع، فإنه يلزمه التتابع، سواء يعني إذا قال لله علي أن أصوم شهرا، لأن كلمة الشهر تطلق على الشهر المتتابع فتقتضي التتابع، وهذا يدخل فيه ما إذا نوى شهرا معينا، كأن قال لله علي نذر أن أصوم شهر محرم فعليه أن يصومه متتابعا، أو لو أطلق فقال لله علي نذر أن أصوم شهرا فيصوم شهرا متتابعا. طيب من أين يبدأ؟ من أين يبدأ؟ أما إذا يعني إذا قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، أما إن ابتدأ من أول الشهر فإنه يكمل هذا الشهر، اكتمل الشهر أو نقص، يعني صار 30 أو 29، فإذا صار الشهر 29 فيقف معه، وأما إذا صام من أثناء الشهر فإنه يصوم 30 يوما، فلو بدأ من يوم واحد من 10 مثلا فإنه يصوم إلى يوم 9 من العام من الشهر القادم. قال وإذا نذر وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية، يعني إذا نذر صوم أيام معدودة، قال مثلا لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، فإنه يقول لا يلزمه التتابع إلا إذا نوى ذلك أو اشترطه، نواه أي نوى أن يصوم 3 أيام متتابعة، أو اشترطه بأن قال لله علي نذر أن أصوم 3 أيام متتابعة. هذا ما يتعلق بباب النذر، نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.